اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والأخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا إله إلا أنت إنك أنت العليم الحكيم. قوله بخوف على نفسه أو مات. قال النبي رحمه الله تعالى رحمة المصنف رحمة الشارح رحمة اللذون في الجبل. ثم استفرد المصنف من ذكر ما حقه ان يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل فقال: يحرم على الجنب خمسه اشياء، احدها الصلاه فرض او نفله، والثاني قراءه القران غير منسوخ التلاوه ايات كانت او حرف سرا او جهرا، وخرج بالقران التوراه والانجيل. اما اذكار القران فتحل لا بفصل القران، والثالث نفس المصحف وحمله من باب اولى، والرابع الطواف فرضا او نفله، والخامس المكث في المسجد لجنب المسلم الا لضروره كما احترم في المسجد وتعذر خروجه منه لخوف على نفسه او ماله. اما عبور المسجد مارا به من غير مكسب فلا يحرم بل ولا يكره في الاصح. وتردد الجنود في المسجد من مزاد اللطف، وخرج من المسجد مدارس وضغوط. قال المحشي رحمه الله تعالى عن الجنود في الدارين: قوله بخوف على نفسه او ماله اي او عضوه او منفعته أو بغلق أبوابه. قوله أما عبور المسجد مقابل للمكث أو اللبس على النسختين السابقتين، والعبور هو الدخول من باب والخروج من آخر، وحيث عبره فلا يكلف الإسراع في المشي بل يمشي على العهد. هذا كله أخذناه أمس. مارا به، أما عبور المسجد مارا به أي حال كونه مارا به، وهي حال مؤكدة لأن العبور بمعنى المرور، وكذا قولهم غير مكسب فهو تأكيد أيضا. الحال نوعان: حال مؤكدة وحال مؤسسة، والأغلب في الأحوال أن تكون مؤسسة. عندما تقول جلس محمد قاعدا هذه حال مؤسسة ولا مؤكدة؟ مؤكدة. هذه من نفس الباب. عبور المسجد مارا هو المرور والعبور، إذن هذه حال مؤكدة من غير مكس حال وتوكيد آخر فلا يحرم. الدليل قال تعالى: ولا جنبا إلا على سبيل. قوله بل ولا يكره على الأصح أي بل هو خلاف الأولى، ومقابل الأصح أنه يكره وهو ضعيف. وفي بعض النسخ بل يكره في الأصح، وهذه النسخة ضعيفة والمعتمدة الأولى، إلا أن تحمل الكراهة على الحقيقة الخفيفة، إلا أن تحمل الكراهة على الخفيفة وهي خلاف الأولى. الكراهة الخفيفة هي خلاف الأولى كما أشار إليه في التقرير، يعني المقرر هو لما يكتب على الحاشية كما أشار إليه في التقرير، أي في تقريره على الحاشية. يبقى عندنا متن قد يكون نظما وقد يكون نثرا، والمتن يشرح الشرح يحاشي عليه والحاشية يقرر عليها كما أشار إليه، أي مقرر في التقرير. يبقى الأصح أو المعتمد في المذهب أن العبور المسجد خلاف حال كونه عادل جنبا خلاف الأولى وليس مكروها. وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبس، فكما أنه يحرم على الجنب أن يلبس أو أن يمكس في المسجد فيحرم عليه أن يتردد، فيحرم كاللبس فيحرم أن يتردد كاللبس. ومنه أن يذهب الجرم إلى الخزانة ثم يرجع إلى المطبعة كما يقع

هي الخانقة، هو بيقول والخانقة، اللي هو أضاف عليها أي أيوة والخانقة أضاف زاد يعني. نعم ربط جمع رباط، جمع رباط، والرباط هو الرباط هو مكان يستعد للحرب، ترابط فيه للحرب، مكان تعسكر فيه، ترابط فيه، تستقر فيه استعدادا للدفاع عن حدود الدولة الإسلامية أو حدود الدولة عموما يعني. يكون بين المسلمين وبين غيرهم حدود، تقف على هذه الحدود مرابطا، تعد أماكن لذلك، معسكرات. هذه لا يضر نفوسك فيها ولا ترددك وأنت زور. لماذا خصها بفكر؟ مكان استقرار، مكان استقرار، إعاشة، مكان إعاشة، المدارس يعيشون فيها كما كان هنا في اسمها إيه؟ في الرواق القضية، مكان إعاشة، كذلك الخانقاء مكان إعاشة، كذلك الروبوت مكان إعاشة، مساجد مكان إعاشة. هناك الجماعة في التبليغ في فين بيقعدوا فين؟ في المسجد إيه؟ طموح، طموح مكان إعاشة. نفس الشيء، هي نفس الشيء، زي الأرواق، مثل الأرواق، مكان إعاشة. أنا قامت عبر الشيخين مرت علينا قبل، مرت علينا قبل، والمكرر أحيانا. وخرج بالمسجد المدارس والهبوط أيوة الخانقاء، فلا يحوم المخ ولا التردد فيها ولا الجواب. ثم استطرد المصدق على هامش بأس. في أي أسئلة؟ الآن سأتكلم بعد أن انتهى من أحكام ما يحرم بالحاج والنفاس وما يحرم بالجنابة، الآن سأتكلم على ما يحرم بالحدث الأصغر. اقرأ على الآن لو سمحت. ثم استطرد المصنف أيضا من أحكام الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغر، فقال: ما يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومسح المصحف وحمله، وكذا خريطة وصندوق فيهما مصحف، ويحل حمله في أمتعة. هو في تفسير أكثر من القرآن، في دراهم ودنانير وخواتم نكش على كل منها قرآن، ولا يمنع المميز المحدث من مس مصحف ولوح لدراسة وتعلم منه. قال المحشي رحمه الله. ثم استطرد المصنف أيضا، أي كما استطرد، عشان كلمة أيضا يعني، استطرد أيضا أي كما استطرد، كما استطرد بما تقدم. وقوله من أحكام الحدث الأكبر متعلق بقول استطراد، لماذا؟ لتضمينه معنى انتقل. وكذلك قوله إلى أحكام الحدث الأصغر، كان حقها أن تذكر في نواقض الوضوء كما فعل في المنهج الشيخ زكريا. طيب يا أيها المواطنون الشرفاء، يا أيها المواطنون الشرفاء، أجيبوني عن هذا السؤال. الشيخ يقول من أحكام الحدث الأكبر متعلق بقوله استطراد لتضمنه معنى انتقل. هذا التعليل تعليل لأي شيء؟ نعلل به أي شيء؟ ارفع يدك وأجبني. قال من أحكام الحدث الأكبر متعلق بقول استطرد لتضمينه معنى انتقل. هذا التعليل لي لي لي لي تعليل لأي شيء؟ أيوة، لأنه استخدم مع استطرد فعل استطرد، استخدم إلى، وهل استطرد تتعدى إلى؟ لا تتعدى إلى، فلا مخرج إلا التضمين. يبقى ضمن استطرد معنى انتقل. شكرا يا شيخ علي، خذ جائزة، اسمح لي. اللي هو يعلل لماذا؟ يعلل استفهام متوهم، كأن هناك شخصا سأله قال كيف يكون من أحكام متعلقة باستطرادة، واستطرادة لا تتعدى بمن؟ قال هو ضمن استطرادة مع انتقل، إذا هو ادعى متعلق بقول استطرادة، ادعى لي دعوة، فاعترض عليه معترض وقال كيف تتعلق باستطرادة واستطرادة لا تتعدى بمن؟ قال لتضمينه، أي تضمين هذا الفعل استطرادة مع انتقل، وانتقل تتعدى بمن. وكذلك قوله إلى أحكام، إلى أحكام الحدس الأصغر أيضا متعلقة باستطرادة لأنها متضمنة معنى. وكان حقها أن تذكر في نواقض الوضوء كما تعرف المنهج، بها هنا بيعلل أو بيذكر سبب كونها مستطردة. لماذا هو مستطرد؟ هو استطرد ذكر الشيء في غير محله لسبب أو لعلاقة، لأن الحق أن تذكر في نواقض الوضوء، فذكرت هنا استطرادا، ليس هذا محلها، ليس هذا محلها، إنما ذكرت على سبيل الاستطراد. فقال استطرادا، فقال عطف على استطرادا، فقال وقوله حدثا أصغر أي لأنه المراد عند الإطلاق غالبا، يعني المتن بيقول ويحرم على المحدث، فجاء الشارع وقال حدثا أصغر، المتن لم يقل أي نوع من الحدث هو، بل قال المحدث، فعند الإطلاق المحدث عند الإطلاق ينصرف إلى الحدث الأصغر، فلذلك كان كلام الشارع في محله، لأن الحدث إذا أطلق انصرف الذهن إلى الحدث الأصغر، ويحرم على المحدث أي حدث أصغر، أي لأنه المراد عند الإطلاق غالبا، من غير الغالب أن يكون مقصود بالحدث حدث الأوسط أو الأكبر، ويكون السبب في عدم التقييد أنه في سياق الكلام على حدث الجنابة، حدث الحيض، حدث النفاس، فلا يحتاج إلى أن يقيد في كل مرة حدث الجنابة، حدث السياق لا يحتاج إلى التقييد، أما إذا لم يكن هناك سياق يوضح فالإطلاق يكون منصرفا به الذهن إلى الحدث الأصغر. ثلاثة أشياء قال ويزاد في إليها خطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر، وسكت عنها المصنف لأنها في معنى الصلاة كما مر. إلى هنا في أي مشكلة؟ خطبة الجمعة هو الإمام ولا المصنف؟ الإمام، الإمام لابد أن يكون متوضئا، مش يحرم، لا تصح خطبته، من شروط زي ما من شروط الصلاة الخطبة، من شروط الصلاة الطهارة، من شروط الخطبة خطبة الجمعة الطهارة، فالخطبة لا تصح. أما المأموم كونه يسمع الخطبة هل يشتغل يكون؟ لا، لا يشتغل، استحب صح في حق الإمام بحق الإمام وبالتالي المأمومين. يعني أنا الآن أريد أن أصلي الجمعة فلا بد أن تكون هناك خطبة وركعتين، ولا ينفع أن نصلي من غير خطبة الجمعة؟ إيه رأيك؟ ما رأيك؟ لا ينفع، يبقى لابد أن يقوم أحدهم رجل بالغ مميز، يعني أكثر مميز بالغ، فيخطب من الجمعة، لا يصح أن تصلي الجمعة بغير خطبة، لابد أن تكون هذه الخطبة متطهرة، فإذا لم يكن متطهرا خطبته غير صحيح، خطبته غير صحيحة، جمعته غير صحيحة، شرط من شروط الخطبة الطهر، خطب وهو غير مطهر، الخطبة غير صحيحة، لابد أن يكون شخص آخر مطهر، هو يذهب نفسه ويتطهر ويأتي ويخطب ويأتي بالأركان على الخطبة. لكن أنا وأنا جالس أستمع الخطبة لا يشعر أن أكون متطهرا، لأن لا يشعر أصلا أن أسمع الخطبة، بل يكفي أن يسمعها 39 شخصا بخلاف الإمام، وهذا يكفي في الكل الجمعة. حدث له عرض وانتقل وضوءه، يروح يتوضأ، إذا حدث له عرض وانتقل وضوءه يتوضأ، أو يذهب إلى كتاب الفقه ويرى الحكم يذهب ويتوضأ ويأتي مرة أخرى، كما لو حدث له عرض أثناء الصلاة انتقض وضوءه ماذا يفعل؟ يذهب ويتوضأ. يذهب ويتوضا، اما يرجع مره اخرى واما ينتخب من ينوب عنه. وكذلك الخطيب اذا انتقض وضوءه يذهب ويتوضا ويعود مره اخرى على رسلكم انتظروا توضا ويرجع، او ينتخب شخصا يقوم مقاما وياتي. نعم. الان احكام خطبه الجمعه والجمعه، انت بتصلي الجمعه اصلا؟ صلي يلا ومنها. والمطلوب ألا يمس المصحف إلا وقد أزال الحدث الأصغر، يعني توضأ.

إذا قطعناه عن قائله. نعم. والمس إيه؟ ما الفرق بين المس الشرعي وإيه؟ المس الشرعي يعني المقبول شرعا. المس الشرعي أي المقبول شرعا. سهل. تاهت الإناء يا دكتور. المس الشرعي يعني المقبول شرعا. أحسنت. بارك الله فيك. المقبول شرعا. خطأ. احتمل. كما لو قلت لحضرتك إذا أردت أن تصلي فعلي هكذا. إذا أردت أن تصلي صلاة شرعية مقبولة عند الله فعلي هكذا. عند المسلمين. ده خبر يحتمل صدق والكذب. يحتمل صدق والكذب. المس الشرعي يعني المقبول شرعا. يحتمل صدق والكذب. المس الشرعي يعني المس المقبول عند الله. إذا كنت متوضئا، تعالي بقى الحقيقة الشرعية، إذا كنت متوضئا ومسست، لأنها مس يمس، ومسست المصحف فهذا مس شرعي. أما لو لم أكن مظاهرا ومسست المصحف فهذا ليس مسا شرعيا. المس اللغوي يعني أن ألمسه بأي شيء من جسدي حتى لو كان هناك حال، ده مس لغوي. لكن المس الشرعي أن أكون متطهرا. نعم. هو كل خبر لابد ان يحمى ممكن. نفس الشيء. قدر. قدر كما قدرتم. قدر هناك. بس هم قدروا. حرك الحجر اللي في زي ما يقول الشيخ حافظه الله. حرك الحجر اللي في هنا اللي يجوز بها التيمم عند المالكية. حركها. وكل الشيخ هيقول لك كل حاجة. حرك انت وعلمنا. انت طلع لي. المحضة. كلمة محضة موجودة. ايوة الخبرية. بارك الله فيك. انا موافق. بس الخبرية اللي تحمل عن الشيخ. شفت بقى شفت المشكلة فين؟ طيب بعد الدرس شيخنا عزيزي حضرتك يعني دلوقتي اذا مسه مسا شرعيا فلا يحتمل واراد الشارع منا ان مسه مسا شرعيا ولا يحتمل الا الصدق. يعني ايه اراد الشارع؟ ربنا سبحانه وتعالى. احنا قلنا هنقطعه عن القائل الان. ما هو قلنا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذلك يعني بغض النظر عن القائل. فالان ما تقوليش ربنا سبحانه وتعالى. الان احنا قطعنا هذا مؤقتا عشان نفهم هل هذا خبر ولا انشاء. مؤقتا كده نقطعه من سياقه. واختار موسى قومه 70. 70 اعرابها ايه؟ قال اين وصلنا؟ كمل. طيب ما تقول انا على حشتك. ما تقول مفعول دي اختار 70. دي عايزه تفكير الشيخ علي. قومه اعرابها ايه بقى؟ قال ما تقول جاوبني كما انا جاوبني جدا. يبقى بقطع الجواب على سؤال حضرتك ان بقطع النظر عن القائل. الان نحن لا نتكلم ان الله تعالى الذي قال هذا الكلام والا فالله تعالى كلامه لا يحتمل حاشا لا يحتمل الا الصدق حاشا. لكن بقطع النظر عن القائل هل هذا الكلام يحتمل قطع النظر مره اخرى اعيد والمره الثالثه اعيد. إذا قطعنا هذا الكلام عن قائله، إذا قطعنا نسبته إلى قائله، يحتمل صدق والكذب أن موسى عليه الصلاة والسلام اختار 70، ممكن يكون اختار 80 يبقى كذب. ممكن يختار من غير قومه يبقى كذب. مش يحتمل صدق والكذب، يبقى الآن قطعنا النظر بس، أنا سمحت اقطع النظر عن القائل. بالنسبة لهذا القائل يا شيخنا مثل هل هو خبر ولا إنشاء؟ بص تعالى هذه الآية من سورة الأعراف، هذا الجزء من الآية من سورة الأعراف، هل هذا خبر ولا إنشاء؟ لماذا سماك خبرا؟ لأنه لا يحتمل إلا لأنه لا يحتمل إلا لأنه يحتمل الصدق والصدق كذا. لأن لماذا اسمه خبر؟ لأنه يحتمل الصدق والكذب. تعال هنا صوت الواقع. هذا بغض النظر عن قائله خبر ولا إنشاء؟ خبر. يحتمل

الطوب نفسه يكون عبارة عن الأرض، فالطوب نفسه هو الذي يكون ظهر الخزانة وجانب الخزانة من الحائط. ثم يأتون بالضلف أو بالأبواب. الحائط نفسه هو الخزانة، ظهره أرضه جوانبه، يأتون بأبواب يقفلون بها. وموجود حتى في البيوت القديمة التي حول الأزهر، إذا ذهبت لبيت زينة خاتون تجد هذه الدواليب أو الخزانات المبنية داخل الحوض، موجود بجوار على بعد أقل من 300 متر، ولا بد أن يعد له ويليق به عرفا بخلاف صندوق أمتعة وخزانة ولو في غير حائط. وقال: ولو وضع المصحف على كرسي من خشب أو جريد لم يحرم مس شيء من الكرسي على ما قاله ابن قاسم. ونقله عن الرملي والطلاوي، واعتمد الزيادي كابن حجر أنه يحرم مسه. وقال الحلبي والقنيوذي: يحرم مس ما قرب منه دون غيره. وضعنا المصحف على كرسي من خشب أو جريد. اختلف الشافعية متأخر الشافعية ما بين محرم لمس هذا الكرسي أي شيء فيه، وبين مجيز لمس أي شيء فيه، وبين مفصل بحرمة مس القريب دون البعيد. نقرأ مرة أخرى: ولو وضع المصحف على كرسي من خشب أو جريد لم يحرم مس شيء من الكرسي على ما قاله ابن قاسم ونقله عن الرضي والطبلاوي. هذه فريق لم يحرم. واعتمد الزيادي كابن حجر انه يحرم مسه. فريق الاخر، فريق الثالث. وقال الحلبي والقنيوي: يحرم مس ما قرب منه دون غيره، ما قرب من المصحف دون غيره. حكم اخر: ويحرم وضع شيء على المصحف. نعم. المصريون يقدمون قول الرمي، والحجازيون المكيون يقدمون قول ابن حجر. واعتمد قال: ويحرم وضع شيء على المصحف كخبز وملح. لماذا؟ لان فيه ازراء وامتهانا له. ولو وضع المصحف في الرف الاسفل من الخزانه والنعل ونحوه، يعني مما يصدق عليه انه يمتهن به او يمتهن يعني بوضع الأرجل، النعل والخف والنعل ونحوه في الرف الأعلى لم يحرم. وضعنا المصحف في الرف الأسفل ووضعنا النعل ونحوه مما يمتهن في الرف الأعلى لم يحرم. ومثله ما لو وضع النعل وفوقه حائل كفروة ووضع المصحف فوق الحائل، يعني أيضا لا يحرم لوجود هذا الحائل. ثاني: ومثله ما لو وضع أو وضع النعل وفوقه حائل كفروة ووضع المصحف فوق الحائل، يعني فلا يحرم. بخلاف ما لو عكس أو عكس بأن وضع والعياذ بالله بلا حائل. ومثله ما لو وضع النعل وفوقه حائل كفروة ووضع المصحف فوق الحائل، يعني لا يحرم بخلاف العكس. العكس أنه يضع المصحف تحت وفوقه الحائل والفروة وفوقه النعل. إذا المسموح به أن يضع النعل ثم الفروة أو الحائل يعني عموما ثم المصحف، المصحف أعلى ولا يباشر النعل، لا يمنع. العكس كان المصحف أسفل وفوقه والعياذ بالله النعل، حتى لو كان هناك حائل فهو ممنوع محرم، بل وقد يفعل صاحبه إن قصد الإهانة، بخلاف ما لو عكس، لأن ذلك يعد إهانة للمصحف. قال: ويحرم تصغير المصحف والسورة. مش بلاعة يعني دي هنا حط فروة بين المصحف. فروة فكرة خزانة. يعني هنا في فروة. يعني ادي النعل اهو، وبعدين وضعنا حائلا ليكون هذا الحائل فوق النعل وضعنا المصحف هكذا بالعكس بالعكس المصحف بعدين وضعنا عند المصحف هو وضعنا حائلا وبعد كده لينا بالنعل يعني هي قريبه شويه من مثال الخزانه يعني مش كل مفيش مباشره مفيش مباشره بس هي ده الفرق وده الفرق يعني الشيخ بيقول لم يحرمه وضع المصحف في الرف الاسفل من الخزانه او وضع النعل في الرف الاعلى بينما حرمه وضع المصحف وفوقه النعل بينهما حائل بينهما فرق بينهما فرق ان هنا في مباشره وهنا ليس مباشره في الخزانه رف ورف اعلى منه سواء كان الذي فوقه او الذي فوق الذي فوقه بينهما لا ليس هناك مباشره وليس هناك نسيس هنا في نسيس يقول ولا ويحرم تصغير المصحف والسوره لماذا لما فيه من ايهام النفس وان قصد به التعظيم وقال بعضهم لا يحرم لان ذلك من جهه اللغه فقط من جهه اللفظ فقط طيب ويحرم تصغير المصحف يعني ايه يا شيخ فارس تصغير المصحف مصحف يعني باللفظ يعني تصغير اللي هو الصفر يعني ناحيه الصفر على فعيع فعيل يعني الاوزان الصرفيه فعيل وفعيل وفعيل والصوره كذلك لا تقل مصيحه صغيره لا تصغر صغيره هذا فيه ازراء بالمصحف اهانه لان الغالب على التصغير انه يكون للتحقير الغرض تصغير البلاغية عدة قد يكون تصغير للتدليل قد يكون تصغير للتحديد للترحم للإهانة وقد يكون للتعظيم حد يحضره مثال للتصغير للتعظيم استخدام التصغير للتعظيم هذا هذا كنيف ملئ على من أحسن سيدنا عمر قال على ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كنيف ملئ علما يعني ايه كنيف بقى او تصغير ايه طيب كنيف ده تصغير تصغير ايه يحضر بس النحو هو اللي يحضر انت بتحضرش شيء سخيف ها كان برضه شيء اسخف ايوه بيحضر درس النحو كنيف كنيف كنيف ده تصغير تصغير ايه ايه المكبر كنف ما معنى الكنف شيء فظيع يبقى اذا اغراض التصغير البلاغيه عده فحتى لو قصد بالتصغير التعظيم يحرم ولا لا يحرم اختلف بقى قال بعض قال ويحرم تصغير المصحف بان تكون مصيحا او والسوره بان تكون صغيره بما فيه من ايهام النفس وان قصد به التعظيم عرفت انه قد يقصد بالتصغير التعظيم كما في قول عمر لابن مسعود كنيف ملئ علما إلا أنه حتى مع هذا القصد يحرم بما فيه من إيهام لأن الأكثر في لسان العرب هو تصغير للتحقير وعاء وعاء وعاء وعاء الحبوب وغيره يسمى بالكنف وعاء الحبوب وغيره يسمى بالكنف فصغيره على كنيف وقال بعضهم لا يحرم لماذا لان ذلك من جهه اللفظ فقط وكذا خريطه يعني كان التحريم ياتي في ليس في الالفاظ وراي هؤلاء يعني وانما في الافعال طيب وكذا قريب وصندوق فيهما مصحف قوله فيهما مصحف بخلاف ما لم يكن فيهما فإنه لا يحرم مسهما كما قلنا سابقا هناك شرطان أن يكون معدا له وأن يكون فيه المصحف في هذا الشيء أن يكون معدا للمصحف وأن يكون المصحف فيه

بخلاف غير مماثل. غير مماثل هو الطفل الأصغر اللي هو دون 7 سنوات أو 5 سنوات يمنع ولا يشترط في المميز. ما هو بيقوله ولا يحرمه ولا يمنع. لا يمنع المميز المحدث من مثل مصحف ولا وحي دراسته وتعالى، لا يمنع إذا كان محدثا. لكن دون المميز اللي هو 4 أو 5 سنوات و3 سنوات وسنتين يمنع. يمنع ليه؟ لأنه غير مميز. ينتهي اللوح يظهره يلعب به، ده غير مميز إلا إن راقبه. يحرم عليه ذلك مطلقا سواء فكان بدراسة أو بغير دراسة. لو انتهك أو لم ينتهكه وإن تعذر عليه طهارة دائمة يحرم عليه مثل هذه المصحف وقت الدراسة، وإن تعذر عليه طهارة دائمة ولا فرق بين الذكر والأنثى يعني من الخمسة. تزوج لحد أكبر يعني الواحد يخرج من عند المأذون للغسل. طيب يعني بنت مميزة موطوعة يبقى محدثة حرف أصغر، طفلة عندها 11 سنة ولسه لم تبلغ بعد وموطوعة يبقى محدثة حرف أكبر أصغر أكبر ده مثال من أمثلة أكثر من ذلك. ولو حدث الأكبر وقوله من مثل مصحف ولوح أي ونحوهما من كل ما كتب عليه قرآن لدرسه، وكان الأولى أن يقول من مثل مصحفه ولوحه لأن مصحف غيره ولوحه يمنع منه، فيحرم على الفقيه تمكين ولد محدث من مثل المصاحف والألواح وحمدها مع كونها لغيره كما يقع الآن. يبقى الكلام على لوح النفس لا يمنعه من مس مصحف نفسه ولا من مس لوح نفسه ولا من مس شيء خاص به فيه قرآن لدراسة وتعلم، لكن يمنعه من مس مصحف غيره لأنه تعدى بذلك على ملك الغير، هذا ممنوع فيمنعه من ذلك تأديبا. فهم على الفقيه المعلم، فهم على الفقيه المعلم الذي يفهم هذا الحكم الذي يفقه هذا الحكم تمكين ولد المحدث من مس المصاحف والألواح وحملها مع كونها لغيره كما يقع الآن، وهذا خطأ. لدراسة بعد الصلاة إن شاء الله نجتمع نقرأ باقي السطور ونسمع الأسئلة الشفوية ومعنا سؤالات تحريري. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. قال المعشي رحمه تعالى وحن مصنف الشيخ نفعنا بعلومهم جميعا في الدرجة من مس مصحف ولا يمنع المميز المحدث من مس مصحف ولوح أي ونحوهما من كل ما كتب عليه القرآن لدرسه، كان الأولى أن يقول من مس مصحفه ولوحه لأن مصحف غيره ولوحه يمنع منه راحوا مع الفقير تمكين ولد محدث من مس المصاحف والألواح وحملها مع كونها لغيره كما يقول. لدراسة وتعلم، لدراسة قال أي قراءة، وقوله

ولا فعله عليه الصلاة والسلام. فالأمثلة على ذلك كثيرة. الرجل الذي كان يركع وقام من الركوع وقال ذكرى لم يرع النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، قال لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرها أيهم يحملها أولا، فعلها وقالها نوع من الأذكار لم يرد أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل موجود هو الحمد عند الرفع من الركوع. لكن هذا الخصوص هذا الذكر تركه النبي صلى الله عليه وسلم، يصدق عليه أنه لم يفعله النبي تركه. الترك ليس فيه دلالة، وجود الأصل المشروع وعدم النهي. لم يقل لا تحمدوا بعد الرفع من الركوع إلا بالمحامد التي حمدتها أو حمدت بها، لم يقل. فهذا جعل مساحة واسعة للصحابة ولغير الصحابة لكل أتباعه صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالأذكار التي تليق بالمقام. هذا مقام حمد، احمد بما شئت من مقام محامد تليق بالله سبحانه وتعالى ولو لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة فعلوا ذلك في أذكار الحج أو في تلبية الحج. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لم يفعل إلا هذا. إذا ترك سواه، فوجدنا الصحابة حتى ابن عمر الذي هو من أشد الناس ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك إله الحق لبيك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورفقا، فعلوا أشياء وقالوا أقوال لم يقلها النبي، تركها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هناك أصل عام للمشروعية ولم يجد نهي خاص لهذه المقولة. افعل كما تشاء. والأمثلة كثيرة. وضوء بلال كان يصلي بعد كل وضوء ركعتين. بلال هو الذي فعله، لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. سنة تقريرية. لكن بلال لما فعلها أولا قبل أن يقرر عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون مأسورة عن النبي، لم يكن قد فعلها النبي، فيصدق عليها أنها تركها النبي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتين العصر بكل طهارة، ففعلها بلال. لماذا؟ ما المانع؟ في أصل مشروع نعم، في نعم لا، افعل. خلاص، أرجو أن يثبت هذا في الأذهان وألا يضحك علينا ومن قبل بعض الناس الذين إما جهلاء وإما يريدون الفتنة. الترك ليس بحجة، أرجو أن يثبت هذا في الأذهان. هل يدخل في معنى التصغير تصغير الايه؟ مش عارف تصغير الحجم، انت اجبنا عليه، واذا كان ده اجبنا عليه في الجزء. في السؤال الثاني، اين السؤال الثاني؟ اظن هذا بكده اجبنا على السؤالين ولا لا؟ الحمد لله. في سؤال شافه بقى حضره المحترم؟ خلاص، في اي سؤال؟ نعم. لا نكتب المساجد على الجدران القران فاضل، ولكن أبحنا مكروه، قلنا مكروه، لم نقل أنها حرام. كتابة القرآن على الأسقف والجدران مكروه في المساجد وغيرها. نعم. ولكن قال يحتاج الرسول والأنبياء ويهان به ولو كان على جنس. هل يعني هي بالمقروش على القرآن والنوز؟ نعم. مفيش إهانة. أولى الكتابة على الجدران. الجدران معرضة للإهانة والتحايب، ممكن نتكئ عليها، ممكن تقع مع الوقت. لكن أنك لا تلبس إلا الثياب التي تحافظ عليها، إذا تسغى ثوبك تذهب وتغسله تحافظ عليها. مثنان والنوم مش ممنوع. وأنت لما بتقوم من النوم بتغير ثيابك قبل أن تصلي، صلي بالثياب إن شئت صليت بها وإن شئت غيرتها. والنوم فيه مهانة مثلا بعد الشر. أنا وجدت بعض الضبط بالفتح، أنا كنت من حضرتك نسيته، وجدت هذا الضبط، وجدت ضبط أيضا بالفتح نسيته. بعض الكتب اللي هي لا أذكر، بس أنا متأكد. أنا مش لا أشكك، بس اللي هي اسمها إيه؟ ما أنا ما أعرف. الستة اللي هو حديث سيدنا أنس ولا نسيته خزا ولا حليلا، كان قال لي أنا مكفر رسول الله. طيب، لا تعتمد على لا النسخ الإلكترونية ولا على الكتب المطبوعة بغير ضبط بغير نص. نرجع في ذلك إما شروح الحديث، يعني الشيخ بيقول في حديث أنس رضي الله تعالى عنه ولا مسست ديباجا ولا حريرا ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل مسست ولا مسست؟ والله المرجع في ذلك ليس النسخة المطبوعة ولا النسخة الإلكترونية، مليئة. النسخة الإلكترونية حذروا منها، مليئة بالتصحيح، مليئة فلا يعتمد عليها. فنحتاج إلى النسخة المطبوعة المحررة كاليونينية مثلا البخاري، نسخة البخاري اليونينية. شروع الحديث يقولون مسست بالكسر لا غير، أو يقولون بالفتح أيضا. فعندك إما أن تذهب إلى مثلا غريب كتب غريب الحديث، تذهب إلى كتب كتاب النهاية في غريب الحديث مثلا لابن الأسير وينص على ذلك، أو كتب اللغة عامة، يعني سواء كتب لغة الحديث أو كتب اللغة بعامة يعني القاموس والمعاجم، أو على الأقل شروح الحديث. البخاري لشروحه، أبو داود لشروحه، الترمذي له شروحه، مسلم له شروحه، ونرى ذلك. لا تعتمد على مجرد التشكيل اليدوي، لأن التشكيل اليدوي ده من المطبعة أو الدار النشر والجهة التي تقوم على ذلك، وهم بشر يخطئون ويصيبون. ففي الحصة القادمة إن شاء الله تعالى عد إلينا ببحث في المسألة من ناحية اللغة وشرح الحديث. أي سؤال قبل أن ننتهي؟ الأسبوع القادم لو سمحت إيتي بالمجلد الثاني وحضر كتاب العتق يا شيخ سامح. سؤال: ما حكم توضؤ الحائض للذكر مثلا أو قبل النوم؟ ما حكم مس الرجل؟ طيب خليني السؤال الأول، حكم توضؤ الحائض للنوم جائز، حائض والجنوب والنساء، لأن هذا التوضؤ إنما هو ليس لرفع الحدث، فقط نوع من التعبد الذي يستوي فيه الجنوب والحائض وغيرهما، لذلك نظافة، مجرد نظافة كأغسال الحج مثلا كما ورد عن معنا. ما حكم مس الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية بدون قصد من حيث نقض الوضوء؟ عند الشافعية ينتقد الوضوء إذا لم يكن هناك حائل. إذا كنت تقصدين بالمس، المس بلا حائل عند الشافعية ينقض الوضوء ولو بلا قصد ولو بلا شهوة. الشافعية لا يفرقون بين القصد وغيره ولا بين الشهوة وغيره، ما دام قد لاقت البشرة البشرة انتقد الوضوء عند الشافعية، خلافا للحنفية. الحنفية لا يقولون بانتقاد الوضوء. والمالكية عندهم أربعة أقوال، المشهور منها التفريق بين الشهوة، ما يحصل منه الشهوة وما لا يحصل منه الشهوة. إذا كان قد حصل شهوة انتقض عند المالكية، عند الحنفية ما فيش أصلا نقض لا بشهوة ولا بدون شهوة، انتقاد ولا بنقض. أي سؤال آخر؟ حتى يعني حكم الزوجة، الزوجة كذلك، الزوجة عند الشافعية مستوها انتقاد الوضوء، شهوة ومن شهوة لقصد المحصد إذا كان بما سمعته وهو التقاء البشرة بالبشرة. قال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة ويذهب إلى الصلاة. كان بيتوضا في المسجد. نعم. كان بيتوضا في المسجد. إذا رد الشفعية كانوا يقبلها بالحك، كانوا يقبلها في شعرها. في شعر؟ الشعر، لمس الشعر والأظافر لا ينقض الوضوء، كانوا يخبلها على ملابسها. اسم تقبيل، اسم تقبيل لغة من لغة. الشافعية لا يغلبهم أحد. مقاصد الشريعة زي تفهم تحريم الربا ومقصد حفظ الأموال، حفظ المال، هل الربا حفظ الأموال؟ الربا تضيع الأموال، الربا تضييع للناقدين. طيب يزيد المال؟ لا، يزيد المال في الحالة الخاصة، يزيد المال في الحالة الخاصة، يزيد مال المرابي، إنه ينقص مال الآخر. لكن حتى نتكلم في الحالة العامة، الحالة العامة تضييع للناقدين. الربا تعرف أنه في الناقدين وغير الناقدين، لكن الربا ثبت حتى عند الكفار إن الربا يؤثر في وجود الذهب والفضة في المجتمع، يضيع الذهب والفضة. هذا ما حصل فعلا، الآن صارت النقود ليس لها صرف من الذهب بسبب الربا، أحد أسباب ذلك وأكبر أسباب ذلك الربا. صار سلعة، صار النقد سلعة، والشرع لا يريد أن يكون النقد سلعة، يريد أن يكون النقد مقابلا للسلعة، لا يكون هو في ذاته سلعة. والربا يؤدي إلى كون النقدين سلعة، وهذا يذهب بمراد الشارع من كون النقدين مقابلا أو مقابلين للسلع. مقابلين للسلع. نعم.

أنا أعوذ بك من كل شر استعاذك منه وأرجوك أن نبيك محمد وأعوذ بك الصالحون. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسيئ الأخلاق. اللهم اجعلنا بإخلاص في القول والعمل خشيتك في السر والعلم حتى نعمل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وإن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على الأنبياء والمرسلين وعلى الخاتم الأمين وعلى الآل والأصحاب التابعين وارزقنا أن نجد حلاوة في الإيمان. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.